فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يعذر الإنسان بالجهل في قضية التوحيد؟ هذا سؤال كثيرا ما يطرح، هل يعذر الإنسان بالجهل؟ وهذا سؤال مجمل لا يصلح الجواب عليه أنه يعذر أو لا يعذر، فلا بد من التفصيل، لأنه ليس كل جهل يعذر فيه الإنسان، فهناك جهل يكون سببه الإعراض، سبب عدم الاهتمام. كل إنسان مثلا يجهل كيف يتوضأ، يجهل كيف يؤدي الزكاة، يجهل كيف يصلي، يجهل كيف يعبد الله جل وعلا، هذا لا يعذر فيه أحد، لأن هذا يقع من سبب عدم الاهتمام والإعراض عن تعلم الدين. والله جل وعلا أعطى الإنسان عقلا فكرا، وأخبره أنه أرسل إليه رسول وأنزل عليه كتاب، فيجب أن يتعلم، يعرف ما أوجبه الله عليه. لا يمكن ينتظر الإنسان أن الرسول يأتي إليه في بيته ويقول يجب عليك كذا وكذا، هذا لا يعقل أبدا. ولهذا الناس الذين يقعون مثلا في عبادة القبور وبعبادة الأشخاص لا عذر لهم في هذا، لأنه ليس لهم على هذا دليل لا فطري ولا عقلي ولا ديني، بل أعرضوا عن العقل وعن الفطرة وعن الدين كلاهما، وإنما ارتكبوا شيئا وجدوا قومهم ومن ورثوه على هذا الشيء فألفوه، كأنه صار عندهم دين للألف والتتابع على هذا والتقليد، وهذا لا عذر لأحد فيه. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الكفار أنهم يوم القيامة يقول ضعف لهم، يقول للكبرى والقادة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من ما ينفع، ما ينفعهم ولا يفيدهم، لكل ضعف. وكذلك في الآية الأخرى قال: كلما دخلت أمة لعنت أختها، إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعقلون. ما يعذر أحد في مثل هذه الأشياء. أما الشيء الذي يعذر فيه الإنسان فهو أن يطلب الحق فلا يستطيع أن يصل إليه، يعني يجتهد فلا يصل إليه، فمثل هذا يعذر فيه، ومع ذلك يجب عليه أن يسأل وأن يجتهد. ولا يعقل أن تكون مثلا أمور الدنيا أهم عند الإنسان من أمر دينه، هذا لا يجوز. تجد الإنسان مثلا في أمور دنيا فقيه، لا يمكن أنه يقدر في ريال واحد أو في، وأما أمور الدين تجده جاهلا. هل يجوز أن الإنسان مثلا يجهل كيف يتوضأ، أو يجهل كيف يعني مثلا يزكي، أو يجهل مثلا كيف يجب عليه من ما عبادة الله وغيرها؟ فالمقصود أن هذا السؤال سؤال مجمل، يجب أن يكون إذا يأتي الجواب يأتي مفصلا، ولا تصلح الأمور المجملة هكذا. قوله: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، هل يعني أن الفأل من الطيرة؟ يعني في هذا أنه جعله منها لأنه يحدث في نفس الإنسان، مع أنه لا حقيقة لهذه الأمور التي، ولكن كونه رجاء خير استحب من هذه القبيل فقط، لأن الخير يأتي من الله جل وعلا وهو يرجوه من الله، وليس الفال إضافة إلى المخلوق نفسه. الفال أنت تسمع شيء فتتفاءل أنه يحصل لك، كما حدث لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فلما وصل إلى خيبر شاهدهم معهم المساحي والفؤس، فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. يعني تفاءل أن هذا اللي معهم آلات هدم فتخرب من أجل ذلك، فهذا من الفعل، يعني كون الكفار يهزمون وتخرب بلادهم ويهلكهم الله، هذا محبوب. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول هو منحوس دائما؟ لا يجوز. النحس ما هو النحس؟ ما هو نفسه الطيرة، كيف ينحس ما دائما مخلوق؟ ولكن بعض الخلق قد يكون مجبول على الشر، فإذا كان يقصد هذا هذا واقع، وبعض الناس مفاتيح للشر وبعضهم مفاتيح للخير، ولكن هذه أعمالهم تضاف إليهم. نعم. قل ما حكم التفرغ للرقية على المسحورين؟ إذا كان الإنسان ينفع المسلمين، يستطيع أن ينفع، فهذا أمر مطلوب. نعم. صلى الله عليه. يقول نويت الحج ولا أعرف عن الحج شيئا، فماذا تنصحني؟ أنصح أنه يتعلم المناسك، يحرص على معرفة أحكام الحج وما يلزمه فيها، حتى ما يقع في أمور تفسد حجه أو تنقصه، ويسأل الذين عندهم معرفة في هذا ويحرص. الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة أو يعمر بيت أو شيء يحرص على كثيرا ما يحرص، يقول كيف أصنع، كيف، يسأل الناس الذي لا عندهم معرفة، وهذا ما يجوز أن يكون الأمر في هذا أقل من ذلك. نعم. صحيح. يقول ما حكم قراءة الأبراج التي في الجرائد والمجلات؟ هذا لا يجوز، يجب أن تعتقد أنها باطلة ولا تنظر فيها، لأن نظرك فيها معناه أن يكون عندك شك أو أنك تتفرج عليها، والتفرج على الباطل لا يجوز. هذا لا يجوز أن يشك إنسان مسلم بأنها من أبطل الباطل، من الشرك. نعم. يقول أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاستماع إلى الدرس؟ طلب العلم أفضل لإنسان الذي لا عنده، ليس عنده معلومات، وهو مجالس الذكر التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحفها وتتطلبها، وإذا وجدتها جلسوا معه، ثم يذهبون إلى ربهم جل وعلا فيسألهم من أين أتيتم، يقول ربنا أتينا من قوم يذكرون لك، يذكرونك ويدعونك، فيقول ماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. يقول ماذا يستعيذون به منه؟ يقول يعوذون بك من النار، والله أعلم، ولكن يسألهم هذا السؤال ليظهر فضل هؤلاء. ثم يقول جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم، بعد قوله هل رأوا الجنة، هل رأوا النار؟ فيقول لا، ولو رأوها لكانوا أشد طلبا لها، ولو رأوا النار لكانوا أشد هربا منها. فيقول جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم.